ذكرنا صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشد أمتي حبا لي أناسا يأتون بعدي، يتمنى أحدهم لو رآني بنفسه ومالي. إن من أشد أمتي حبا لي أناسا يأتون بعدي، يتمنى أحدهم لو رآني بنفسه ومالي. وأنا والله لا أزكيكم على الله، لكن لا أظن أحدا في مقامنا ومجلسنا هذا إلا وفي قلبه من الأمنية العظيمة الجليلة يتمنى لو كان قد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن حرمنا بقدر الله أننا لم نره، فإننا نسأل الله أن لا يحرمنا هديه ولا اتباع سنته، ولا أن نموت على ملته، ولا أن نحشر في زمرته، أن نسأله جل وعلا أن يعطينا ذلك كله. خرج إلى المقبرة فقال: وددت لو أني رأيت إخواني. قالوا: يا رسول الله ألسنا إخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي، لكن إخواني لم يأتوا بعد، وأنا فرطهم أي سابقهم إلى الحوض. قالوا: يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال: أرأيت لو أن لأحدكم خيلا غرا محجلة في خيل دوم من بوم كان يعرف خيلا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإن إخواني يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. من الذي يعزى؟ يعزى والله الذي لم يتوضأ يوما ويصلي لله. ويهنأ من تقلب يوما من الدهر على فراشه ثم قام إلى مقام وضوئه يتذكر هذا الحديث، وأن النبي بينه وبين أمته الحوض، فيمني نفسه ويؤملها، وحق له أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم عند الحوض فيجتهد في الذهاب إلى مقام مكان وضوئه فيتوضأ وهو يحتسب عند الله إذا غسل وجهه أن تتحات ذنوبه، وإذا غسل يديه أن تتساقط معاصيه، وإذا مسح رأسه أن يغفر الله له حتى يتم وضوءه. ثم يقف بين يدي ربه يتقرب إلى الله جل ذكره بكلامه، ويسأل الله في سجوده من خيري الدنيا والآخرة، ومما يسأله الله جوار محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم.